حصة شريكه قهرا، فيأتي المشتري يصيح قهرا إن هذا الرجل أخذ مالي غصب علي، وش هذا القياس؟ نقول نعم هذا هو القياس. أنت رجل جديد وهذا أمكن منك في الملك، صح ولا لا؟ أيهما أمكن؟ الجديد المشتري الجديد ولا الشريك الأول؟ الشريك الأول. وربما تنكد عليه، ربما تنكد. وكم من شريك تمنى شريكه ألا يكون معه شركة إطلاقا، أليس كذلك؟ فلدفع ما يخشى من المخاصمات والمنازعات والمضادة، جعل الشارع للشريك أن يشفع، فصار موافقا للقياس ولا مخالفا؟ موافقا للقياس تماما، لأن الشريعة تدرأ كل ما يمكن أن يكون فيه نزاع وبغضاء. وإذا جاء هذا الشريك الجديد وصار شاذا وعاقبة كؤودا، أتعب الشريك الأول. ولهذا إذا كان الشريك الجديد شريكا يشترى بالثمن، هل يشفع الشريك الأول؟ قصد المشتري، إذا كان المشتري الجديد شريكا يشترى بالثمن، هل يشفع الشريك الأول؟ الغالب أن لا يشفع، أن يقول الحمد لله الذي أبدل درهمنا شريكنا الأول بإيش؟ بدينار، ويبقيه. لكن يأتي رجل مجهول ما يدري وش، أو رجل يعرف بسوء الشركة وينزل علي فيتعبني، إذن الشفعة موافقة تماما إيش؟ للقياس، وهي مقتضى الشرع. لأن نعرف أن الشريعة الإسلامية تنبذ كل شيء يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضة، لا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا ينكح على نكاحه، لا يؤجر على إجارته، لا يسم على سومه، كل شيء يوجب العداوة والبغضة فالشريعة تمحوه محوا ولا تأتي به أبدا. ولننظر إلى حديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى سيف أسئلة. نعم. على الأراضي الزراعية تكون ما لها مالك معين، فمثلا يأتون 10 أشخاص وكل يزرع مثلا زرع أساس أنه يقول هذا ملك، في النهاية يثبت لأحد الأشخاص الغرس هذا، يعني يصير نفس المغاصب. كيف؟ يعني الأرض ما هي لأحد معين. طيب. يغرسون مجموعة من الناس حتى أنه كل يثبت له ملك معين. طيب. في النهاية تثبت لأحد الأشخاص بعد المرافع عنده. الغرس هذا اللي يغرسه عند الأشخاص إيه؟ يصير نفس حكم الغاصب. وش تقولون في هذا؟ ها؟ يقول نعم، هو حي عربد السؤال، لكن يقول مثلا لو أن شخصا ادعى على آخر بأن الأرض هذه أرض، بأنها أرض، وكان المدعى عليه قد غرس فيها كذا، ما هو بلازم تجيب 10 أشخاص اشتركوا في أرض ثم تبين غرسوا فيها على أنها ميب لحد، ثم بعدين تبين أنها الواحد منهم أو لأجنبي بعد، فهمت لا؟ إذن الخلاصة جماعة رجل أو جماعة غرسوا في أرض ظنا أنها ليست لأحد، ولما قام النخل والشجر ادعى مدع أنها له وأثبت بذلك بينه كذا، فماذا نعمل؟ هذه المسألة الذين غرسوا ليسوا غاصبين، غرسوا في أرض ليس عليها علامة ملك ولم يطالبهم أحد كل هذه المدة، فغرسهم محترم، بمعنى أن الغرس لهم، إن شاءوا يأخذوا أخذوا، وإن بقي قدرت قيمته لهم. هنا الكلام على الشفعة وأنها في اللغة الشفاعة مشتقة من الشفع، وهو الزوج، أي ضد الوتر. طيب، في الاصطلاح هو انتزاع الشريك نصيب شريكه ممن اشتراه منه. نعم. مثال يا بندر. يعني